السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سألني الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. مقدما حمدي لله وشكري له، سامعا مطيعا ممتثلا أمر ربي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك أثني بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله، إذ الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ووفقهم الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم العمل بمصانع الملابس النسائية المتبرجة. أقول والله تعالى أعلى وأعلم، الملابس النسائية كما لا يخفى منها ملابس تلبس في البيت وللزوج وللمرأة بمفردها في بيتها، فلا مانع أن تكون هذه على أي صفة كانت، فتشتريها المرأة كما لا يخفى. وملابس يخرج بها في الشارع، فإذا كانت هذه المصانع تزيد الشارع فسادا فلا تفسد، بمعنى أنك لا تنشئ كما يقولون مدل مقام ومدل يزيد الشارع فسادا، إنما إذا كان الشخص يسير كما يسير الناس، كما يصنع الناس البيع والمبيع والمشترى العادي، فلا بأس بذلك. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتت حلة سيراء من حرير، قال له عمر: يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بها في اليوم التالي إلى عمر، حزن عمر لكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها ما قال، ثم أرسلها إليه، فجاء وقال: يا رسول الله قلت في حلة عطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، وإنما أرسلتها لك لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فدل ذلك على بيع الشيء الذي لا يليق بالصالحين، جائز أن تبيعه. قد كان الذهب يباع على عهد الرسول عليه السلام، منه ذهب يستعمل في البيت، وذهب هناك نسوة يشترينه للتبرج به، فمن ثم لا أرى مانعا من أن تعمل في بيع في المصنع مصنع ملابس النسائية، وإن كانت على الوجهين قد تلبس في البيت وقد تلبس في الخارج، فلست بمسؤول عن اللباس السيء في الخارج، والله أعلم. وليتصور أننا نوقف أعمالنا وتصنيعنا على اللباس الذي هو أسود فقط النواة الذي تلبسه الفضليات من النساء، والله أعلم. حديث البركة تنزل وسط الطعام ما حققته لنفسي، لكن صححه فريق من العلماء. عليكم بجوانب القصعة ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسط الطعام، حسنه بعض العلماء، الله أعلم. حكم أداء العمرة بدون محرم مع الرفقة الآمنة كمسألة فيها وجهان للعلماء، والهم بالمنع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. ورأي بالجواز مع الرفقة الآمنة، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع رفقة فيها عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. وكذلك فإن النبي قال لعدي بن حاتم: يا عدي، يوشك أن ترى الظعيمة تخرج من صنعاء إلى حضرموت أو حتى تطوف بالكعبة؟ لا تخشى أحدا إلا الله، لا تخشى أحدا إلا الله. فاستدل بهذا وبحديث عائشة على الجواز مع رفقة الأمينة. ويمكن أن يقال إن لأبا عائشة إذا اعترض مطرد وقال إنها حج، قل كانت حجة نافلة، لأن عائشة حجت الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته صلوات الله وسلامه عليه. اشتريت ذهبا بالتقسيط ولم أكن أعلم أنه حرام، فماذا أصنع؟ اشتريت ذهبا بالتقسيط ولم عفى الله عما سلف ولا تعود. حكم أخذ الكفيل نسبة من المال غير الرسوم، إنما هي مبلغ يأخذه شهريا من العامل الذي تحت كفالته. لا ريب أن هذا من ناحية القانون السعودي نفسه الذي وضع هذه المسألة، لا يجوز للكفيل أن يأخذ هذه النسبة، لا يجوز الكفيل أن يأخذ نسبة من العامل، بل لا يسمح له أن يعمل عند غيره. ثم بغض النظر عن هذا، إذا كان الكفيل عندك طماع ويريد هذا منك أو يرحلك إلى بلدك، فأنت اختر أخف الأضرار بالنسبة لك أيها العامل، واسمه على نفسك. بارك الله فيك، تفضل. هل العمل في مؤسسة الصليب الأحمر حرام؟ هل العمل في مؤسسة الصليب الأحمر يعني أن الأعمال الإغاثية هل هو حرام؟ لا نستطيع أن نجزم بالتحريم، لا نستطيع أن نجزم بالتحريم، ولكن عملك مع فئة مسلمة أفضل بلا ريب. حكم لبس الخاتم للرجال لا بأس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما عليه الصلاة والسلام، ولكن قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها يعني السبابة، والله أعلم. هل ثبت حديث أنه مات مقتربا عن بلده؟ هل ثبت حديث في أجر من مات بعيدا عن بلده؟ وردت أحاديث لكن في سندها ضعف أنه يكتب له أجر ما بين بلده إلى الموطن الذي مات فيه، ولكن لا يثبت هذا الخبر والله أعلم. حكم المجالس العرفية والمال الذي يطلب فيها، تقصد المال الذي يأخذه الحكام في المجالس العرفية أم مال آخر الذي تقضي به المجالس العرفية؟ هذا السؤال يعني يسأل في مجالس عرفية تقضي بين الناس، هل مثل هذا المجلس يطول لا يأخذ يوما واحدا بل يأخذ عدة أيام؟ أحتاج مثلا إلى أن نسأل الأطباء عن حالة شخص مجدين عليه، فنستدعي أطباء ونسافر لهم. أحيانا يحتاج الأمر إلى النظر في محاضر الشرط، أحيانا يحتاج الأمر إلى النظر في حال الوضع القائم بسؤال الخبراء في هذا الصدد أو محامين. فكل هذه المجالس قد تستغرق أياما، فهل يجوز للمحقق في مثل هذه المجالس العرفية أن يأخذ أجرا مقابل ذلك؟ والله أعلم أنه يجوز له ذلك، والأولى ترك ذلك حتى تخلص النوايا لله تعالى، والله أعلم. يحشر الناس قدر سرعتهم قدر صنيعين في الصلاة لا يثبت. حكم الرقية في سورة البقرة يوميا، إن استطعت فحسن، ولا أظنك تستطيع ذلك، تستطيع ذلك والله أعلم. نعم، هل يجوز؟ حكم أخذ فوائد البنوك والتخلص منها بشراء كتب شرعية لا يجوز. شراء كتب شرعية إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبالله التوفيق. أنت مالك لأبيك، يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا تخلو من مقال، والمعارضات له أقوى منه بكثير. فمن المعارضات له قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فجعل الله للأب السدس. ولو كان أنت ومالك لأبيك صحيحا لا أخذ الأب المال كله، هذا شيء. ثانيا، الله قال في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الآية. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. رابعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد السفلى خير من اليد العليا، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. هذا وسمة استدلالات أخرى استدل بها الشافعي وغيره على تضعيف هذا الحديث وتوهينه، والله أعلم. صحة حديث أكثر من ذكر هادم اللذات له إسناد صحيح لكنه معلول بالوقف فليحرر. أحد الأثر الذي يقول الحميد لا يشعر بجرحا إلا بمقدار قرصة من الدم. الشهيد لا يجد من الموت إلا كمس القرصة الشيء اللذغ ليس فيه نملة، إلا كمس القرصة أحتاج إلى مراجعته كذلك والله أعلم. هل أنوية الاعتكاف في انتظار للصلاة؟ لم يرد هذا. الاعتكاف طول المكث وطول الملازمة، وكونك تنتظر الصلاة لم يرد مثل هذا أنك تنوي هذا الزمن اعتكافا والله أعلم. صوت المرأة عورة لا يصح، كحديث صوت المرأة عورة لا يصح. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وكان صوت عورة ما أتت وكلمت موسى صلى الله عليه وسلم. وأيضا زوجة إبراهيم تكلمت الملائكة وقالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز هذا بعد شيخا إن هذا لشيء عجيب. نعم. كيف أقضي الصلوات الفائتة؟ أقضيها على الوجه المتيسر لك وبالله التوفيق. حلف بالطلاق ثم أراد أن يتراجع عن كلامه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. حكم تولي المرأة القضاء. إذا كانت تقضية بين النساء وبعضهن البعض في أمور تعلمها النساء لا بأس تكون كخبيرة تنقل للقاضي أو تقضي بما تعرف عليه النساء فيما بينهن. أما إذا كانت قضاء عاما المرأة تتولى قضاء عاما بين الرجال فلا أعلم ذلك في الصدر الأول خير القرون. فأعاد رسول الله أعاد الصحابة أعاد التابعين تلك التي هي خير القرون. ومن أتباع التابعين لم يعد فيها أن امرأة تجلس تقضي بين رجال والله أعلم. أرى أن القفاز تغطية اليدين والوجه جاء واجب وبالله تعالى التوفيق. ولم يدري عليه دين ولم يجد صاحبه. يكون الدين في ذمتك إذا جاء أي وقت تعطيه له والله أعلم. حكم كلام الخاطب لمخطوبته في الهاتف جائز على قدر الحاجة وبمعروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. زيادة ومغفرته أراها معلولة ولا تثبت. قد قال ابن عمر رضي الله عنهما انتهى السلام إلى وبركاته. المسافر هل يجمع ويقصر؟ له ذلك. قد جمع النبي وقصر في عرفات وفي مزدلفة، وله أن يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها إذا كان خاصة إذا كان مسافرا نازلا. وقد فعل ذلك النبي يمنا عليه الصلاة والسلام صلى كل صلاة في وقتها يقصر الظهر والعصر والعشاء وبالله التوفيق. الأكل على جنابة هل يورث الفقرة؟ لم يثبت الخبر بذلك. ثم إنه ورد حديث أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. هذه رواية وهم والصحيح أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. سب الدين كفر والعياذ بالله، على فعله أن يشهد الشهادتين وأن يرجع إلى إسلامه. بارك الله فيك. حديث لا تصلوا أصحابي هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ثابت في الصحيحين وغيرهما، ولله التوفيق. هل يسقي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الناس يوم القيامة من حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي له حاضر، هذا متفق عليه متواتر، قول رسول الله له حاضر هذا متواتر، لكن هل النبي هو الذي يسقي؟ هل النبي هو الذي يسقي الناس؟ هذا يحتاج إلى مراجعته. أما الخلفاء الراشدون فلم أجد شيئا عنهم في ذلك، إنهم يسقون الناس يوم القيامة. هل الميت يدري بما يحدث في الدنيا؟ إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يقال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك يوم القيامة. كفارة اليمين لله، اليمين المنعقدة التي انعقد عليها القلب، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فلا نتجه إلى الصيام إلا إذا عجزنا عن الإطعام، أما إذا كنا نستطيع الإطعام فلا يجوز لنا الانتقال إلى الصيام ونحن نستطيع الإطعام. هل العمل الصالح يوم الجمعة أكثر أجرا؟ لم أقف على نص يفيد ذلك، إلا أن في الجمعة ساعة، في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد صالح يدعو الله إلا استجاب الله له. لماذا الشجاع تحمل؟ تفضل سأدعى لك شرطة. تفضل. يقول ما ينفع الميت بعد موته؟ ماذا ينفع الميت بعد موته؟ ينفعه الآتي ذكره بإذن الله، ولد أو علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، الحج عنه، العمرة عنه، قضاء النذر عنه. وإن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، إكثار من الاستغفار له. كل هذه أمور تنفعه بإذن الله. هل يجوز توقف أربع ركعات في سنة الرحلة؟ هل يجوز أن تصلى سنة الظهر أربع ركعات متصلة؟ نعم يجوز أن تصلى سنة الظهر أربع ركعات، يعني متصلة يقصد. أما هل يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة أم بتسليمتين؟ أصح بتسليمتين، والتسليمة الأولى بها يخرج الشخص من الصلاة والثانية سنة كما قال جمهور العلماء. لا يستطيع استخدام يده اليسرى في الخلاء المقطوعة مثلا، هل يمكن أن يستعمل اليمنى؟ للضرورة. قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلعتم إليه. في حالة القصر النص، يعني في السفر، هل تصلى السنن الرواتب في السفر؟ أولا الوتر يصلى، وسنة الصبح تصلى، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة الصبح ولا الوتر في سفر ولا في حضر، إلا فقط أنه لم ينقل أنه صلى الوتر ليلة المزدلفة ليلة النحر. أما سائر السنن الرواتب ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، فتلك مسألة تنازع فيها العلماء. قال بعضهم لم ينقل أن النبي صلى السنن الرواتب في السفر فلا نصليها، وقال آخرون بل الصلاة عمل بر ولم ينهى النبي عنها، وأيضا فإن النبي كان يصلي النافلة على راحلة في السفر حيثما توجهت به بعمومه سواء النفل المطلق أو النفل الراتب. لذا يرى جمهور العلماء أن فعلها في السفر أفضل من عدم فعلها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأخرجه البخاري ولكنه معلول، فهو من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو راو ضعيف. لكن جزئية المرض إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا يعني قبل المرض فله شواهد يصحح بها، وتبقى مسألة السفر فلا يصح لها شاهد، والله أعلم. هل يشترط الوضوء عند القراءة من المصحف؟ أختار رأي العلماء القائلين بعدم اشتراط ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم. وأيضا ونوي على أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه وتعالى، هذا في الكتاب المكنون الذي عند الله سبحانه وتعالى. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، أمطار الملائكة لا يمس القرآن إلا طاهر، فإنه حديث مرسل، وقد قول الطاهر أيضا باقي الطاهر المؤمن، والله أعلم. حب لا يأكل بعمل يده، حكم لا يأكل بعمل يده، حكم لا يأكل من عمل يده. الحديث عن رسول الله عليه السلام فيه شأن داود عليه السلام ما أكل أحد قط طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وكان النبي الله داود يأكل من عمل يده. لكن إذا لم تأكل من عمل يدك يعني لكن حلال أكلت حلال فالأكل لا مانع منه ولا تسريب عليه. الأفضل المريض الصلاة في المسجد أم في بيته؟ الأفضل المريض إن استطاع أن يصلي في المسجد فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا فأقيمت الصلاة فشعر في نفسه بخفة فقام إلى المسجد يتهادى بين رجلين بين علي والعباس رضي الله تعالى عنهما. أما ما يعزمه ما عفوا إذا افترض أن هناك أمراض تنتقل من شخص إلى شخص في المسجد فلا ضرر ولا ضرار. الملائكة من قال في القرآن بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، لا يثبت هذا الخبر. حكم قضاء الصلوات الفائتة الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر لا بأس بذلك، والأمر على المتيسر. من أفطر يوما في رمضان من غير عذر من سفر ولا مرض لم يقضي عنه صيام الدهر وإنصاره. عندنا الأسئلة وصلت عبد الرحمن، قل جزاك الله خيرا. فيتفرد رأم بزيادة الثقة، واختلف أصحابه في إثباتها، خلفه أوثق منه فلم يثبتها. كل زيادة لها الملابسات الخاصة بها. بارك الله فيك. هل نسبة الربح في البيوع محددة أم تابعة للتراضي؟ تابعة للتراضي يحفظك ربي. ضيق الشاشة يا حسن يحفظك الله. حكم لعلة حديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما في السند رجل مختلف فيه. هناك من يثبت حديثه وهناك من يضعفه. صحة حديث أبي طلحة الأنصاري أبو مال في البنك خاف من الإسراف أو الضياع يجوز، جيد إن كان سيضيع. هذه الكلمة الفاضلة لكن أخذت فوائد ربوية منه أخرجها على سبيل التخلص منها. حديث يؤتى بأن بأشقى أهل الأرض يوم القيامة، عفوا، يؤتى بأشقى رجل في الدنيا فيصبح صبغة في الجنة، فيقال له هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ يقول لا والله يا ربي ما وجدت مؤسا في حياتي قط. ويؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبح صبغة في النار، ثم يقال له هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. حفظك الله يا ابن عمر القاسمي. وهنية مثل عدد النجوم، أليس في هذا اليوم كل مؤمن يشرب بنفسه؟ وارد. بيض الشاشة يا حسن، لا تستطيع. لحظة، الأسئلة أمامنا يا عبد الرحمن. حكم السبعة في أذكار الصلاة، ما بأس بذلك؟ والأصابع أفضل إن كنت تستطيع الإتقان بالأصابع أم الأعداد. ما سورة التخلص من الفوائد الربوية؟ سورة ذلك، سورة ذلك أن تنفق على فقراء لا تربطك بهم قرابة أو في مصالح عامة للمسلمين غير المساجد. هل الدم الخارج من الحجامة ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. تفسير الأحلام هذا له فقه، ليست كل رؤية تؤول وليست كل رؤية تقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم شيئا يكرهه فلا يحدث به، لا يحدث به. وهذا طرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتك أن رأسي قطع وتدحرج على جبل، فقال ليقبلن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. هل وضع البنت صورة لها دون ظهور وجهها؟ كيف صورة لها دون ظهور الوجه؟ شاهد. العقيقة سنة مستحبة، قال الشافعي رحمه الله أفرط فيها رجلان، رجل قال بيوذي بها ورجل قال ببدعيتها. معنى لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن يتحولوا عنها، لا يريدون أن يتحولوا عنها إلى مكان آخر، لا يملون منها ولا يريدون التحول منها إلى مكان آخر. حكم شهادة المسلسلات، أولا حكم إظهار شعر ثاني تصغير ماشي، ربط شعر ابنتك يا أختي الله يغفر لك. هذا السؤال من رأسي. نعم، شهادة المسلسلات، المسلسلات بحسب ما فيها، فإن كان فيها معاصي فحرام مشاهدتها، قول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولله التوفيق. أمها ترفض النقاب، ماذا تفعل؟ البس النقاب وإن رفضته أمك. حديث معاذ عن رأي سداد الديون لا يثبت. هل يجوز أن أودع مبلغا في البنك كذا؟ استفيد من أرباح كل البنوك سواء. حديث في شأن طاعة الأمراء والحكام، متعوم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذه زيادة ضعيفة لا تصح. حكم السبحة في أذكار الصلاة، أجبنا عنها. هل يجوز قضاء سنة الفجر؟ نعم، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما فاتته سنة الظهر، يجوز أن تقضي سنة الظهر سنة الصبح بعد الفجر، وبالله التوفيق. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هل من طريقة تنصح بها لحفظ القرآن لتثبيت القرآن؟ اقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل يثبت بإذن الله. حكم تشبيه الصحابة وتمثيل مسلسل مثل مسلسل عمر بن الخطاب. مثل مسلسل لا يجوز، ولا يجوز تصوير عمر بن الخطاب، لأن سمت الممثل الفاسق ليست سمت عمر. الكلمات التي يلقيها وينسبها إلى عمر تحتاج إلى تصحيح، وقد ذهب فريق من العلماء إلى العمل بقول الصحابة في حال غياب الدليل، فسينقلون عن الصحابة سمت ليس بسمت الصحابة، وهديا ليس بهدي الصحابة، ودلا ليس بدل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كيف أحافظ على ورد قرآني؟ إذا وردك ماذا أقول لك؟ إذا دخلت مع الإمام في ركعة الثانية وزاد في الصلاة ركعة، احتسبها لنفسك، لأنك لا تصلي الظهر خمسا عن عمد. هل موت بنتي وهي خمس سنوات رفع لدرجاتي؟ ولا ممكن رفع للدرجات إن أنت صبرت واحتسبتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد إلا لم تمسها النار إلا تحلت القسم؟ قالوا اثنان يا رسول الله. قال اثنان. قال عليه الصلاة والسلام: صغارهم ضعانيس الجنة، يقف أحدهم عند باب الجنة يقول: يا رب لا أدخلها حتى يدخلها أبي. فيقول الله: ادخلوا معهم آباءهم وأمهاتهم. نصيحة حديث المؤمن ذنب يعتاده كل فينة لا يصح. نقول: ما بصليش من فترة يا مسعد، تخلاف نفسك، والله ما تتحمل عذاب الله ثانية لا تتحمل عذاب الله، فما بالك إذا ربك توعدك بالويل؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتبه يا مسعد، ربي يتوعد بالويل الذين يؤخرون الصلاة حتى يقضي وقتها. الناس يتساهلون في أمر الصلاة مع أن في سورة قصيرة المعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله يبيض قلبك يوم تبيض الوجوه. المرجئة فئة ضالة ظهرت في تاريخ الإسلام يؤخرون العمل عن القول، يقولون تكفي لا إله إلا الله بالعمل. والأشاعرة فئة ضلة ينفون كثيرا من صفات الله سبحانه، ويقولون إن الله ليس له مكان، فئة ضللة انحرفوا بالطلاق في حال الغضب. يا سنافيري، إذا قلت لزوجتك أن تطلق وأنت غضبان لا بد أن ننظر، هل الغضب أخرجك عن وعيك أو عن شعورك فأصبحت تكسر الهواتف المحمولة، أو ما درجة الغضب التي وصلت عليها؟ فإذا أفقدك الغضب التحكم في نفسك طلاقك لا يقع، أما إذا كنت تملك أمر نفسك وأنت غضبان فالطلاق واقع. هل يجوز التصدق عن الميت؟ نعم يجوز. أيما أفضل دراسة العلم الشرعي أكاديميا؟ لا أكاديمي، لماذا تستعمل كلمة أكاديمية وأكاديميا؟ لماذا هذه الفزلكة يا إخوة؟ الإخوة يتعاجمون، وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال ومن القوم إلا أولئك، ففي رواية فارس وروم. فأخواننا الله يغفر لنا ولهم يحبون التعاجم ويظن كلمة أكاديمية أفضل من جماعة، جماعة أفضل، سمع جماعة الناس أفضل من أكاديمية، يظنون أن الناس ستوقر كلمة الأكاديمية. لماذا هذا؟ لماذا اتقوا الله يا ناس في لغتكم التي نزل بها القرآن الكريم؟ والمشكلة الشيوخ يقولون هذا أكاديمية، أكاديمية ماذا يا بني؟ اختر كلمة عربية، هل تعز لغة العرب أن تخرج لنا أجمل الكلمات في المادة التي تريد إنشاءها؟ على العموم ذهب السؤال عني يا صاحب الأكاديمية. ما تحقيق هذا في رواية رزية الخميس؟ والله رزية الخميس اجتهد عمر، وأرى عمر رجال بالصواب في هذا الاجتهاد رضي الله تعالى عنه. والحديث كي يذكره بعض إخواننا أن ابن عباس قال يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، يعني مرض الموت، فقال لأصحابه هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال عمر قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا، عفوا، قال العباس قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قال عمر حسبنا كتاب الله، يعني أن الرسول في مرض الموت. فقال الرسول هلموا أكتب لكم كتابا، فاختلفوا من قائل قربوا للرسول يكتب لكم كتابا كالعباس وفئة، ومنهم من يقول حسبنا كتاب الله إن النبي في مرض موته. فقال النبي عليه السلام قوموا عني فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. الذي أختار في هذا الصدد أن عمر رضي الله تعالى عنه جانب الصواب في هذه المسألة رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي وليقضي الله أمرا كان مفعولا. أما تخرص الشيعة وتقول الشيعة بأن الرسول كان بالخلافة العلي وعمر منع ذلك، فلا مستند لذلك أبدا، لا مستند لذلك أبدا. صحة الحديث لا تقوم الساعة حتى تغلو الخيل والنساء ثم ترخص، لا يصح هذا. هل يجب على الأم المساواة بين الأولاد والولاد في تجهيزهم للزواج؟ فالولد يحتاج شقة ويجهز النفس المرتب، والبنت، يعني أنت يا ولد تريد أن تشتري لك أمك شقة لكونها جاهزة أختك، الشقة أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف تجد لأختك. أختك قد تكلفت 100,000، الشقة عندها 500,000 بمليون. فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قلت أثر هذا الصامت يا أبا محمد إلى آخره، قرأته في كتاب إلا ما كنا يمن كتاب شيخنا الشيخ مؤمن رحمة الله تعالى عليه الشفاعة، وكتاب طيب في هذا الموضوع. يعيش في أوروبا الكافرة، هل يحق لي أن أضع حقيبة مثلا على الكرسي الذي بجانبي كي لا تجلس امرأة عليه؟ أنت ستأخذ حق غيرك، ستأخذ حق غيرك. طبعا خشبة وكتاب بينك وبينها، أما لكن لو اشتريت وانت لا بأس. مسلم مات يوم الخميس أو الجمعة، هل له فضيلة؟ قال رسول الحديث الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الصدق هو الحديث الوارد عن الرسول عليه السلام في هذا الصدد، وهو من مات يوم الجمعة وليلتها وقي فتنة القبر لا صح. الصدقة لغير المسلمين بدون علم. ماذا تقصد بالصدقة؟ أنت تقصد بالصدقة الزكاة المفروضة، فلا تجوز الزكاة المفروضة إلا لأهل الإسلام، إلا في صنف من المؤلفة قلوبهم. أما إذا كنت تقصد الصدقة صدقة التطوع جازت. قال عليه الصلاة والسلام لك في كل ذات كبد رطبة نجر. زوجتي مريضة بالقلب والإنجام خطرا عليها، وأخشى أن تزوج بعلمها يؤثر على صحتها. السؤال ده يعني كانت لو تتم فقط إن حملت ويخشى على صحتها. إذا كان الحمل سيضر بها يقينا والأطباء يقررون ذلك والروح لم تنفق في الجنين جاز إنزاله، أما إذا كان الحمل لن يضر بها أو إذا كانت الروح نفقت فلا يجوز إنزال. حكم ترك اللحية بدون رضا الوالدين. يا محمود لا يلزم رضا الوالدين في هذه المسألة، إنما الطاعة في المعروف. الذي الوسوسة في الصلاة يلين يلين قولي ممثلة طيبة عن الإسلام، مش ممثلة مغنية، لا تمثلين الإسلام تمثيلا طيبا، تتحجبي بدلا من أن تخرجي بشعرك هكذا. وإن كنت طفلة وأنشأ الناس الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فلن ينشر صورة طيبة لابنته، صورة وقورة لابنته. بارك الله فيك. هل المعيار في إقامة صلاة الجماعة؟ ما معنى المعيار يا أبي مالك في صلاة الجماعة؟ أسئلة سهلة يا أبي مالك. ما كلمة المعيار؟ المسامح كريم، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. الذي الوسوسة في الصلاة يدخل عن يسارك ثلاثا، فذاك الشيطان إن قال له خنزب لأحسست فتعوذ بالله منه. لم يرد أن النبي كان يهني اليهود في أعيادهم. يعاني من وسوسة في الوضوء منذ مدة وفي الطهارة بشكل عام. ماذا يفعل؟ يدعو الله ثم يرقي نفسه، ولا مانع من أن يتطبب عند طبيب مسلم ماهر ثقة. بارك الله فيك. طلب الوالدين من الابن طلاق الزوجة. ينظر يا فاطمة بن صلاح، لماذا طلب الوالدان من الابن تطليق الزوجة؟ وهل هما سويان بينان أم من أهل الفسق؟ هذا وارد يكون الأب هكذا أو هكذا، فإن كان يريد من الولد تطليقها لغير علة شرعية لا يطاع ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أما إذا كان رشيدا كالخليل إبراهيم رشيدا كعمر أو مع الفارق رجل رشيد ويطلب تطبيق الزوجة مثل يقول زوجتك تكلم رجال تمشي مع الشباب ويثبت ذلك ولا تنزجز يلزم الولد بسماع كلام أبيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر أطع أباك لما كانت زوجته تشغله شيئا مع صلاة الجماعة وعمر والخليل قال لإسماعيل غير عتبة بابك أوصاه بذلك أرسل له رسالة بذلك علموا أولادكم التجارة ولا تعلموهم الإجارة يعني علموهم التجارة ولا تعلموهم الإجارة طبعا الإجارة تشمل كل شيء الإجارة تشمل الطب وتشمل الهندسة وتشمل كل هؤلاء أجراء يعني يعملون عند غيرهم بالمال فيقول علموهم التجارة ولا تعلموهم الإجارة ليس بحديث دخل المسجد باب الفجر صلى الله ركعات اثنين تحية واثنين سنة الفجر كان يجزئه أن يصلي ركعتين تحية سنة الفجر ويكون قد أدم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ولا يتأتى بأية ركعتين قول حسبنا الله بدون أن نعمل وكيل جائز أيضا لكن ما الذي يضيرك أن تقول أن نعمل وكيل قال تعالى أيضا وهذا في بيان الجواز ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضل ورسوله حسبنا الله يعني يكفينا الله يغنينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فإذا قلت حسبي الله جائز قلت حسبي الله نعم الوكيل جائز لكن هذه لا معنى وهذه لا معنى حسبنا الله يكفينا الله ويغنينا الله من فضله ويكفينا الله شرور من أهمنا ونعم الوكيل من نعم من وكلته لكي يكفيني أعدائي ولكي يقضي لي مصالحي فقلها الزواج سرا فزوجتي مريضة بالقلب والإنجاب خطر عليها وأخشى أن أتزوج بعلمها فيؤثر على صحتها ولا أريد طلاقها نفتي المؤمن بأن الذي يتزوج بغير علم زوجته الذي يخفي على زوجته ويخفي على أولاده ويتزوج شخص غشاش جمع بين الغش والجبن والحيود عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت هناك ضرورات كل ضرورة كل شخص يقدر ضرورته الفتوى بصفة عامة ما عهدنا الزواج السري هذا على عهد رسول الله ما عهدنا أن شخص يتزوج وينجي وزوجته الأولى لا تعلم ما عهدنا ذلك أن أعلنوا نكاح نكاح يولا ويدعى له وتقام له الولائم ويعلم به الناس أما يأخذ واحدة سرا موظفة والشيء ويأخذ عليها بعيدا عن الناس وأحيانا لا يسجل أيضا في المحاكم حتى لا يفتش كأنه عايش حرام ما هكذا في ديننا وإن كان الزواج يصحه ما إذا كان لشخص ظروف خاصة فكل من يقدر ظروف نفسه إذا حصلت حرائق كبيرة هل تشرع صلاة عفوا صلاتي عموما هل تشرع الصلوات في أوقات المصائب الكبرى يعني مثلا نحن نصلي للاستسقاء نصلي إذا خسف القمر نصلي إذا انكسفت الشمس نصلي صلاة الخسوف صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء طيب إذا زلزلت الأرض تزلزل واستمرت الزلازل أحيانا فهل نصلي لدفع الزلازل أو شبت حرائق هائلة هل يجوز أن نصلي وندعو قولان لأهل العلم قول بعدم الجواز لأن هذا لم يرد وقول بالجواز لأن هذا التجاء إلى الله كي يكشف الضر ويجيب المضطر وكان النبي إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم بالمعنى يصح لا أشعر بك الموت يا أم سيف. بسم الله. علاج السحر الدعاء والاحتشام الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك هذا الضر، محافظة على الصلاة، محافظة على الصيام. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا دعا ودعا ودعا وغرقت نفسه بالمعوذات. أمور طيبة. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق للزواج زوجها تزوج عليها؟ يجوز لها أن تطلب الطلاق في أي حال، لكن الصلح خير، الصلح خير. فإذا طلبت الطلاق حتى لغير سبب هل لها ذلك؟ نعم لها ذلك، لكن هل هذا الأفضل؟ الأفضل الصلح، إلا إذا خشيت أن لا تقام حدود الله فيما بينهما. أما هم عندي متابعين كثير، الله يرحم أمك يا أم سيف. حديث لا تسب الدهر ثابت صحيح. هل تجوز الصلاة مع الشيعة؟ إذا كان بإمكانك أن تصلي مع أهل السنة صلي مع أهل السنة، إذا كنت تخشى من شر الشيعة أن يقتلوك، أو عفوا إذا كنت ستصلي فرادى أو مع الشيعة فينظر إلى حال الشيعة. إن كانوا أعني هؤلاء الشيعة يدعون غير الله لا تصلي معهم، لموت إن عليهم وصلوا إلى الكفر. إذا قال يا حسين اكشف عنا الضر، يا فاطمة، يا حسينة، يا علي، لا تصلي معهم. أما إذا كانت بدعوهم طفيفة، بدعوهم يعني ليست هكذا، تجوز صلاة معهم، والصلاة مع أهل السنة أولى. هل فرشة الأسنان والمعجون تغني عن السواك؟ فرشة الأسنان والمعجون تغني عن السواك؟ هي سواك، هل السواك الفعل أم السواك الخشبة؟ يعني السواك التسوق تنظيف الأسنان، تنظيف الأسنان. على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك سواك الأراك، سواك الأراك العود الأراك الذي يستقر به كالفرشة، والفرشة أيضا تسمى سواك. وكان هناك عود غير الأراك، كان عود أي عود له فتيل يعني يفتل يستقر به. فإذا أتينا بمادة مع الفرشاة هي تسمى سواك أيضا، يعني ليس السواك خاص بالخشبة، سواك كفعل استاك به تنظف به الأسنان، تنظف به الأسنان. لا يلزم أن يكون خشبة. وعد أحدهم يأتي بسواك العود، يعني يا مصرية اليبوسة وجرح اللثة، جرح اللثة، والنبي قال ضراء وضراء، ويقول الفرشة ليست سواك. السواك ما معنى السواك؟ وأن يلزم أن يكون قضيبا من أراك فقط؟ لا، لا يلزم أن يكون السواك قضيبا من أراك فقط، بل أي شيء. حتى لو أتيت بعود من شجرة له ألياف وفتلته واستكت به ويزيل حكم الغوف المرحاض. إذا كنت بعيدا عن مواطن النجاسة المساجد جاز. حكم البيع الهرمي، لا تسأل عن البيع الهرمي، اسأل عن الذي يباع، لأن النص يأتي من هنا يأخذ فتوى أن البيع الهرمي جائز. بعدين طيب ما الذي يباع؟ لا يبين، فيخدع الناس وينصب على الناس. انتبه يا سائلي، لا أعنيك إنما أعني كما قال القائل إياك أعني واسمع يا جارة. قل في معلوم اسمه سواك، يعني لا مش سواك الفعل، الآلة التي يفعل بها هكذا، الآلة سواء كتعود أو كم. ماذا بدأت بس اليوم مبكرا؟ طبعا نحن الأصل نحب أن يكون البدء يوميا مبكرا، لكن يحول بيننا وبينه حائل، لكن هذا إن شاء الله نسعى يوميا لهذا بإذن الله وبعونه تعالى. هناك أيضا بث أسئلة الفتاوى الصوتية إضافة إلى ما نحن فيه إن شاء الله بعد ذلك، أيضا بعد العصر إن شاء الله إذا أحيانا الله. حديث يصبح على كل سلامة صدقة. ولفظة ودل الطريق صدقة تحتاج إلى دراسة مقارنة، لكنها على أي حال صدقة أيضا تقييد العام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هل أخذ من الملة إذا لم أتزوج؟ لا يا أخي، لا تأخذ من الملة كما قال. لماذا لم يخرج البخاري حديث القاسم سلام أبو سلام؟ لأنه لم يشترط البخاري الإخراج لكل شخص، إنما له شروط في الرجال. حق لبس النساء الكمامة في العمر لا بأس، يقول لا تجوز صلاة تزويج البنات من شخص يدخن. كيف لا يجوز؟ هو مسلم، لكننا ننظر إلى الكفاءات. فتاة صالحة تقدر لها زوجا صالحا، فتاة مدخنة تقدم لها مدخن، فإننا الزواج صحيح. هل يجوز الأب أن يكتب شقة باسم بناته أثناء حياته؟ لا يكتب لهن شيء. حديث إن الإسلام صون ومنار كمنار الطريق لم أبحثه. في هذا ينتهي الوقت، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباده الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير وعلى خير ما دمتم تستمسكون بالكتاب العزيز. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شاكرا أنعم الله علي. ثم بعد قليل إن شاء الله مع الفتاوى الواردة المسموعة من الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.